ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن دلدزبة البخاري الجعفي في كتاب الحيض من صحيحه: باب إقبال المحيض وإدباره. باب إقبال المحيض وإدباره. فهذا الباب الذي أودعه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحيض أو في كتاب الحيض هو من أهم أبواب الحيض، إذ له تعلق بالأمارات التي يستدل بها على الطهر، بالأمارات التي يستدل بها على طهر المرأة من الحيض. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب مع ما أورد فيه من الآثار ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء فذكر الإقبال والإدبار، فذكر الإقبال والإدبار. وإقبال الشيء هو مجيئه، أقبل فلان أي أتى أو جاء. وإدبار الشيء ذهابه، وإدبار الشيء ذهابه. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب يتفقون على أن الحيض يعرف بنزول الدم، يعرف بنزول الدم في أوقات في الأوقات المعتادة عند المرأة، إذا كانت معتادة، إذا كانت معتادة بمعنى لها أياما معلومة من كل شهر، أو يعرف بأوصافه، يعرف بأوصافه سواء كان بلونه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، أم يعرف بريحه، يعرف بريحه كما في الرواية الأخرى: أسود يعرف، أسود يعرف. قلنا أن العلماء يتفقون على أن الحيض يعرف إما بنزول الدم في أوقات معلومة لدى المرأة، أو يعرف بأوصافه، لكن يختلفون بالأمارات التي يستدل بها على طهارة المرأة، على طهارة المرأة، على قولين للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه هي المسألة التي أرادها البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما هي الأمارات التي يستدل بها على طهارة المرأة؟ وهذه المسألة تشكل على كثير من النساء، تشكل على كثير من النساء. هل يعرف طهر المرأة بالجفوف، أم يعرف طهر المرأة بوجود القصة البيضاء؟ بوجود القصة البيضاء، هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه الترجمة: باب إقبال المحيض وإدباره. قال: وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، بالدرجة، ويقال بالدرجة، ويقال بالدرجة، درجة أو الدرجة. كنا نساء يبعثنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالدرجة، والدرجة هو محل يوضع فيه القماش أو القطن، يوضع فيه الشيء، سواء القماش أو القطن. هذا القطن تحشي به المرأة وتدخله في فرجها، ثم تنظر فيه أي في القطن هل فيه دم، فتستدل على أنها لم تطهر بعد، أم يخرج جافا. فهذا من العلامات التي قال العلماء أو بعض العلماء أن المرأة إذا وجدت الجفوف وخرج القطن جافا فإنها أمارة من الأمارات التي يستدل بها على طهرها، وهذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال أنه لا بد من القصة البيضاء، وهو ماء أبيض، وهو ماء أبيض، فلا بد أن تجد القصة البيضاء. ويختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هل الجفوف يسبق القصة البيضاء، بمعنى أن المرأة حينما تحيض ويبدأ ينقطع عنها الدم ثم ينقطع بالكلية، هل يسبق الجفوف ثم تتبعه القصة البيضاء، أم العكس، أنه تكون القصة البيضاء ثم يتبعه الجفوف؟ هذه مسائل اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد بان لكم أن هذه المسألة من أهم المسائل، أقول من أهم مسائل الحيض. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، الكرسف هو القطن، فيه الصفرة، هذا القطن الذي حشت به المرأة وأدخلته في فرجها، كنا بعض النساء يجعلنه في الدرجة ثم يرسلن تلك الدرجة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من أعلم نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذاك الكرسف الذي تضعه المرأة في الدرجة فيه الصفرة، فيه الصفرة، هذا معنى قولها فيها الكرسف بالدرجة، فيها الكرسف فيه الصفرة. فتقول أي عائشة لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء كما ذكرنا هو ماء أبيض يقذفه الرحم بعد طهارة المرأة، بعد طهارة المرأة. وهذا الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة، من الحيضة. هذا الأثر وصله الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموطأ. وهذا الحديث كذلك فيه حكم مهم جدا سيأتينا في قولها فيها الكرسف فيه الصفرة، فقالت لا تعجلنا، لا تعجلنا، فيه أن الصفرة والكدرة زمن الحيض تعد حيضا، زمن الحيض تعد حيضا. مثال على ذلك، في كثير من عادات النساء أنها إذا حاضت وفي إدبار الحيض لا ينزل الدم، لا ينزل الدم، إنما تجد صفرة أو كدرة، تجد صفرة أو كدرة. فهذه الصفرة والكدرة هي حيض، هي حيض على نحو ما سيأتي في الأبواب القادمة التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أواخر ما أودعه في كتاب الحيض. وقال فيه صفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. قال البخاري وبلغ ابنة زيد ابن ثابت أن نساء يدعون أن يطلبن بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ابنة زيد بن ثابت الصحابي الجليل ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن، عابت عليهن هذا الفعل لأنه قال من التنطع والغلو، من التنطع والغلو، قالوا لأن الليل ليس محلا للصلاة، وإن كان بعض الشراح تعقب هذا القول أن فعلهن هذا من الغلو ومن التنطع. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي، روى له البخاري والترمذي، قال حدثنا سفيان أهمله، وسفيان ها هنا هو ابن عيينة لا الثوري، لأن المسندي لم يروي عن الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة، فلا التباس إذن. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاق، كانت تستحاق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. مر معنا فيما سبق في المجالس السابقة الفوارق بين الحيض والاستحاضة، بين الحيض والاستحاضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وقد مر شرح هذا الحديث في الأبواب السابقة. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة، باب لا تقضي الحائض الصلاة. وهذا محل إجماع بين العلماء أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم، واستقر الإجماع على ذلك، وخالف في ذلك الخوارج، خالف في ذلك الخوارج، فأمروا المرأة الحائض بقضاء الصلاة بعد طهرها، بعد طهرها. قال: وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال وعلق هذا: وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الإمام مسلم في حجة الوداع، حينما حاضت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بثره، فأقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم. فقال: ذاك شيء كتبه الله تعالى على بنات بني آدم. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإتمام المناسك، غير أنه قال لها: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. وجاء في بعض الروايات: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فالحيض يمنعها من الطواف ومن الصلاة. ولذلك أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الأثر بصيغة التعليق، وقال جابر، أي يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو سعيد هو الخدري كما في حديث عيد الفطر، حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخص النساء بموعظة يوم العيد، فقال: يا معشر النساء، أكثرن من الصدقة والاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي المنقري، قال: حدثنا همام بن دينار العوري ثقة، حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي، قال: حدثنا معاذة، هذه معاذة بنت عبد الله العدوية، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ ومعنى قول هذه المرأة أتجزي بمعنى أتقضي، بمعنى هل تقضي المرأة الصلوات، هل تقضي المرأة الصلاة التي تركتها حال حيضتها، هذا معنى سؤال هذه المرأة. وجاء في بعض الروايات أن السائلة هي معاذة، أن المذهب السائل المذهب هي معاذة وهي التي سألت. أتجزي بمعنى أتقضي تلكم الصلوات حال حيضتها. فسألت معاذة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومع أتقضي جاء في بعض الروايات أتقضي إحدان صلاتها إذا طهرت أي بعد الطهارة. فقالت أحرورية أنت؟ أحرورية أنت، أحرورية نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج تسمى بفرقة الحرورية بضم الحاء أو بفتحها، فرقة الحرورية. وسميت هذه الفرقة بالحرورية لأنهم حينما خرجوا عن الجماعة وهي جماعة علي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين انحازوا إلى مكان يبعد عن الكوفة عن الكوفة بميلين، حرورة حرورة، فسموا بعد ذلك بالحرورية، فسميت هذه الفرقة بالحرورية. وحينما انحازوا وكانوا قالوا 6000 وقال بعضهم قال 8000، وأرسل علي بن أبي طالب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فناظرهم فيما اشتبه عليهم من المسائل فرجع 2000 منهم، فرجع 2000 منهم وقيل 4000. أحرورية أنت؟ كنا نخيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، فلا نفعله أي ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة. فلو كانت الحائض تقضي الصلاة بعد الطهر لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقضاء الصلاة. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما يأمرنا بالقضاء، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم. قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الحكمة من الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة، قال لأن الصلاة تتكرر، إن الصلاة تتكرر 5 صلوات في اليوم، ولربما تمتد حيضة المرأة إلى 15 يوم، 15 يوم، فيتحصل عندها ما يقارب 75 صلاة مع الصلاة التي تؤمر بها حال طهرها، فهذا قد يعثر في حقها وقد يكون في الأمر بالقضاء حرج. فلذلك لم يأمر الشارع الحكيم على لسان النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء الصلاة وأمر بقضاء الصوم. الباب الذي يليه باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعد بن حفص الملقب بالضخم روى له البخاري والثقة والنسائي، قال حدثنا شيبان أبو معاوية التيمي عن يحيى عن أبي سلمة وهو يحيى بن أبي كثير عن زينب ابنة أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثته أن أم سلمة قالت حفظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. هذا يدل على أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ثياب خاصة بالحيض، كان لها ثياب خاصة بالحيض. فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ وقد مر معنا أن الحيض يسمى نفاس لأن الدم يسمى نفسا كما مر معنا في الأبواب السابقة. قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا الحديث قد مر معنا وفيه مشروعية القبلة للصائم. ثم أورد الباب الذي يليه وهو باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، سوى ثياب الطهر. ثم أورد حديث معاذ بن فضالة، هذا أبو زيد البصري رواه أصحاب الكتب، قال حدثنا هشام، هذا هشام بن عبد الله الدستوائي، عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حفت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا فيه الفائدة السابقة أن بعض نساء أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ثوب حيض، إذا حاضت لبست ثوب الحيض، وهذا لا يتعارض مع قول أمنا عائشة ما كانت إحدانا إلا ثوبا واحدا تحيض فيه، تحيض فيه. هذا قد يظهر أنه يعارض ما أورده الإمام البخاري في هذا الباب، ولا تعارض، لأن ذلك كان في بداية الإسلام قبل الفتوحات، كان في بداية الإسلام قبل الفتوحات، وهذه الأحاديث تحمل بعدما فتحت الفتوح. ثم أورد باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ويعتزلن المصلى. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الباب لبيان مشروعية حضور المرأة الحائض لصلاة العيد. والعلماء يختلفون بعد اتفاقهم على مشروعية ذلك، لكن يختلفون في حكم ذلك، في حكم ذلك. الصحيح من أقوال العلماء وجوب ذلك، وجوب شهود المرأة لصلاة العيد ولو كانت حائضا، لدلالة الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن عمر ومذهب الإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد، محمد هاهنا هو ابن سلام البكندي، محمد بن سلام البكندي ثقة رواه أصحاب الكتب، قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة رواه أصحاب الكتب عن أيوب بن تميم السختياني عن حفصة، حفصة هاهنا بنت سيرين، قالت كنا نمنع عواتقنا، كنا تقول حفصة كنا نمنع عواتقنا. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة البالغة، وقيل التي قاربت البلوغ، وقيل المرأة التي غير المتزوجة البالغة، وقيل غير ذلك، لكن المقصود ها هنا المرأة البالغة الشابة. كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، لماذا؟ لما حدث بعد العصر الأول من الفساد ومن التغير. ولك أن تقف عند هذه الفائدة التي ذكرها الشراح عند قول حفصة كنا نمنع عواتقنا، كنا نمنع عواتقنا، وكنا العاتق هي المرأة البالغة الصغيرة في السن، أن يخرجن إلى العيدين إلى صلاة العيد. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنع إماء الله المساجد، لا تمنع إماء الله المساجد. قالوا لما حدث من التغير بعد عهد النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان الأمر كذلك فما ظن بهذا التغير الكبير الحاصل في حياة المسلمين لليوم، والله المستعان. قال: فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، وهذا القصر في البصرة، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وفي نسخة 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. وكانت أختي، وقيل أن هذه الأخت المقصود بها كما رجح ذلك ابن الملقن أنها أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقولها هاهنا أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، والعلماء يختلفون في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحيح أنها 21 غزوة. قالت: وكانت أختي معه في 6، أي في 6 غزوات. لكن المرأة لا تخرج لتقاتل، وإنما لتداوي الجرحى، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه بعض النساء لمداواة الجرحى والمرضى. كنا نداوي الكلمة، والكلمة أي الجرحى، ونقوم على المرضى. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ وهذه في مشروعية سؤال المرأة عن بعض المسائل التي تخصها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. معنى بأبي أي أبي، أي أفدي أبي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي. فقالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. في قولها تلبسها صاحبة من جلبابها، أي لتعيرها، أي به مشروعية أن تستعير المرأة الثوب لأجل الطاعة، كما ذكر ذلك الإمام ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وفيه كذلك شهود المرأة الحائض لصلاة العيد، لكن تعتزل الصلاة لا تصلي، يعني قد مر معنا أن المرأة الحائض لا تصلي، لدلالة حديث أبي، حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الباب الذي يليه: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر 3 صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر، وهو معتمر بن سليمان عن أبي: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. هذه الترجمة من أهم التراجم في كتاب الحيض، وأورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لبيان المسألة المهمة التي يتعرض إليها كثير من الفقهاء في أكثر مدة الحيض، في أكثر مدة الحيض وأقل مدة الحيض. وهذه المسألة تنبني عليها أحكام كثيرة، تنبني عليها أحكام كثيرة. ما هي أقل مدة الحيض؟ وإذا قالت المرأة، وإذا قالت المرأة أنها حاضت في الشهر 3 مرات، هل تصدق؟ هل تصدق أو لا تصدق؟ وهذه مسألة تنبني عليها مسائل العدة، ولذلك قلنا أنها من أهم المسائل. الرجل إذا طلق المرأة، وهذه مسائل مهمة قد مرت معنا في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق هل يتنبه لمثل هذه المسائل. المرأة إذا طلقها زوجها، قلنا وقد مر معنا غير مرة أن الطلاق على قسمين، الطلاق على قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. وقلنا أن الطلاق البدعي كان يطلق الزوج زوجه حال الحيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يتبع الطلقة بعد الطلقة، أو أن يقول أنت طالق 3، أو أنت في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالق، هذا من الطلاق البدعي باتفاق العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أن الرجل إذا قال، إذا طلق زوجه حال الحيض، حال الحيض، فهذا طلاق بدعي. وإنما الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هل يعتد بهذا الطلاق أو لا يعتد، بمعنى هل تحسب تلك التطليقة التي أوقعها الزوج في هذا الطلاق البدعي أو لا يعتد به. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نافع وقرر أن هذا الطلاق بدعي لكن لا يعتد به، لا يحسب في عدد التطليقات. والقول الصحيح أنه يعتد لدلالة أثر عبد الله بن عمر حينما طلق زوجه حال الحيض، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، فقال عبد الله بن عمر كما جاء في بعض الروايات قال فحسبت لي تطليقة، فحسبت لي تطليقة، أي تلكم الطلقة التي أوقعها حال حيض امرأته. فالطلاق البدعي على الصحيح من أقوال العلماء أن الزوج آثم، أن الزوج آثم لكن تحسب تلك التطليقة. نرجع الآن ما هو الطلاق السني. الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه، زوجه في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، إذا طهرت من حيضتها، من حيضتها يقول لها أنت طالق أنت طالق. ها هنا المرأة مأمورة أن تعتد في بيت زوجها، لا كما تفعل كثير من النساء بمجرد أن يطلقها زوجها تأخذ حقيبتها وتمضي إلى بيتها، هذه فيها مخالفة. قد مرت معنى هذه المسائل، تمكث في بيت زوجها، تتجمل له وتتزين، تتجمل وله وتتزين، والحكمة في ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يراجعها، لعله يراجعها. المراجعة قال العلماء قد تقع بالقول وتقع بالفعل. تقع بالقول كأن يقول لها راجعتك، ويختلفون في الإشهاد، والصحيح أنه واجب كما مر معنا أثر عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقع بالفعل، يقع بالفعل، ما معنى يقع بالفعل؟ بالجماع، يقع بالجماع. لكن هل يشترط إذا جامعها نية الرجعة أو لا يشترط؟ خلاف طويل بين العلماء. فهب أن هذا الرجل لم يرد مراجعة الزوجة، فهذه الزوجة تبقى في البيت الزوجية، ف فتتربص وتنتظر كم؟ كم تنتظر؟ ثلاثة قرون، ثلاثة قرون، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. ففي الحيضة الثالثة، إذا حاضت الحيضة الثالثة تصير أجنبية بالنسبة للزوج، تصير أجنبية بالنسبة للزوج. هذه مسائل في غاية الأهمية. إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة المطلقة تصير أجنبية من الزوج، تأخذ حقيبتها وتمضي إلى بيت أهلها. لكن قد يقال إذا أراد بعد الحيضة الثالثة، بعد الحيضة الثالثة إذا أراد الزوج أن يرجع، هل له الحق أو ليس له الحق؟ له ذلك ولها أن ترفض. فهو كما قال العلماء خاطب كالخطاب، يذهب يخطب كالخطاب، وإذا رضيت أن ترجع ترجع بعقد جديد ومهر جديد. هذه مسائل في غاية الأهمية. المهر الجديد والعقد الجديد إنما يؤمر به بعد انقضاء العدة، بعد الحيضة الثالثة. قبل الحيضة الثالثة، بعد الحيضة الأولى والثانية، للزوج أن يرجع الزوجة من غير عقد جديد ولا مهر جديد، ولو من غير رضا. لكن بعد انقضاء الحيضة الثالثة لا بد من رضا وليها ومن رضا، لأنها تصير بعد ذلك أجنبية. هذه مسائل مهمة. إذن المرأة هذه مؤتمنة على مثل هذه المسألة، ولذلك الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة. بعض النساء تريد تتعجل قضاء عدتها. لماذا؟ حتى لا يراجعها زوجها. قلنا لأن قبل انقضاء العدة له أن يراجعها من غير رضا، فهي المرأة التي لا تريد أن ترجع إلى زوجها تريد أن تتعجل الحيضة الثالثة حتى لا يكون لزوجها عليها سبيل. ولذلك أشار الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى مثل هذه المسائل. إذا قالت المرأة وطلقها زوجها في شهر حيض ست حيضات وليس لك علي سبيل، هل تصدق أو لا تصدق؟ المرأة طلقها زوجها مثلا بعد شهر، أراد أن يراجعها، قالت ليس لك علي سبيل. لماذا؟ قالت حيضت ثلاث حيض وأنا صرت أجنبية بالنسبة إلي وليس لك علي سبيل. هل تصدق في دعواها ذلك؟ هذه المسألة مبنية على هذه، أكثر الحيض وأقل الحيض، وأكثر الطهر وأقل الطهر، كما أشار ذلك العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض. قال لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ليس للمرأة أن تكتم، لأن هذا الأمر تعرفه المرأة أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ماذا المقصود به؟ الحيض أو الحمل؟ المقصود به الحيض والحمل. قال ويذكر عن علي، هذا الأثر وصله عبد الرزاق، عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاث صدقت، من بطانة أهلها من خواص أهلها، أي يشهد أحد من بيتها. بماذا يشهد؟ بما أنها حاضر. كيف يعرف أهلها أنها حاضر؟ بترك الصلاة، لأنه لم يكن معهود عنده في القدر، معهود في القدر من يترك الصلاة، كما قال بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا إذا ادعت المرأة أمر على خلاف عادة النساء، على خلاف عادة النساء، كأن تقول حيث في الشهر 3 مرات، هذا ممكن، لكن على خلاف عادة النساء. عادة النساء أنها تحيض في الشهر كم مرة؟ إذا ادعت ما هو خلاف عادة النساء فها هنا لا بد، كما يذكر عن علي بن أبي طالب وشريح، أنها تأتي ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر 3، فإذا جاءت بالبينة صدقت. تطالب البينة إذا ادعت، هذا مراد الإمام البخاري، إذا ادعت ما هو خلاف عادة النساء. أما أنها إذا قالت حط في الشهر مرة فلا تطالب بالبينة، لأن هذا معلوم عند النساء. وقال عطاء أقرأها ما كانت. ما معنى أقرأها ما كانت؟ أي قبل أن تطلق. إذا كانت تحيض قبل أن تطلق في الشهر مرة، كل شهر مرة، وجاءتنا حينما طلقت أرادت أن تتعجل انقضاء العدة وتقول في هذا الشهر الذي طلقت فيه حفت 3 مرات، انقضت العدة، على قول عطاء أنها لا تصدق، يرجع إلى ما كانت تحيض قبل أن تطلق. هذا هو مقصود الإمام البخاري من قول عطاء. وبه قال إبراهيم النخعي، وقال العطاء الحيض يوم إلى 15، هذا قول عطاء في أكثر الحيض، أن أكثر الحيض هو 15 يوم على قول عطاء، وهذا قول كثير من العلماء، بمعنى أن المرأة إذا حاضت واستمر معها الدم، على قوله المقولة، نتكلم على لسانه، أبين لكم هذا القول، أنها إذا حاضت ثم استمر معها الدم 15 يوم، على هذا القول اليوم 16 تختفي، ولو بقي معها الدم بتلكم مواصفات الحيض، على هذا القول، على هذا القول. قلنا أن هذا هو مذهب كثير من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن أكثر الحيض 15 يوما، بمعنى أن الدم إذا استمرت بالمرأة 15 يوما ولم ينقطع فإنها في اليوم 15 تغتسل وتصلي وتصوم. لكن لا دليل على ذلك. صحيح أن في الشهر المرأة تجمع بين حيض وطهر في الشهر، والشهر عند العرب 29 أو 30، أن في هذا الشهر لا بد أن تجمع المرأة بين 29 بين حيض وطهر. قد يوجد من النساء من تحيض 29 يوما وتطهر يوم واحد، هذا نادر جدا، لكن قد يمكن، ومنهن من تطهر 29 يوما وتحيض يوم واحد، هذا موجود لكن في النادر، ولا دليل على تحليل أكثر الحيض. لكن من المتفق بين العلماء عليهم رحمة الله أن المرأة تجمع في الشهر بين الحيضة والطهر، الخلاف في أدنى الحيض وأكثر الحيض وأدنى الطهر إلى غير ذلك، هذه المسائل اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولا دليل على أن أكثر الحيض هو 15 يوما. وقال المعتمر عن أبيه، وهذا معتمر بن سليمان، عن أبيه، سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد فرئها، الدم بعد فرئها 5 أيام، يعني ترى المرأة، هذا موجود عند كثير من النساء، يعني ترى الدم بعد طهرها، حاضت ثم طهرت، بعد 5 أيام وجدت الدم ينزل، ينزل. هنا نرجع إلى ما قررناه سابقا من الأحكام. ثم ورد الإمام البخاري حديث قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء وابن عبد الله، هذا ثقة من أفراد البخاري، هذا من أفراد البخاري، قال حدثنا أبو أسامة ابن أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا قد مر معنا الحديث الأبواب السابقة. ثم أورد باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. هذه الصفرة والكدرة من الأمور التي تلتبس ويقع عليها السؤال عند أكثر النساء، الصفرة والكدرة التي يقذفها الرحم، تلتبس هذه الصفرة والكدرة على كثير من النساء. هل هو حيض فتمتنع عن الصلاة أو ليس هو بحيض؟ العلماء يختلفون في هذه المسألة على أقوال. منهم من يقول أنها حيض، الصفرة والكدرة إذا وجدتهما المرأة سواء في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض، من العلماء من عدها حيض. ومنهم من لم يعد الصفرة والكدرة حتى في أيام الحيض، وهذا قول لبعض العلماء. ومنهم من فرق وهو الصحيح أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، في غير أيام الحيض ليس حيضا. صورة ذلك حتى تتضح لكم هذه المسألة المهمة. مرأة معتادة تأتيها حيضتها دائما في الأسبوع الأخير من الشهر، في الأسبوع الأخير في اليوم 23 ينزل منها دم الحيض، فهي معتادة كل شهر في اليوم 23 في تلكم الأيام المعلومة ينزل منها الدم. أتى شهر من الأشهر في ذلك اليوم لم ينزل منها دم، وإنما وجدت صفرة أو كدرة. نحن ذكرنا أن دم الحيض أسود، هذه لم تجد ذلك الدم الذي كانت تجده من قبل، وإنما وجدت صفرة أو كدرة. ما حكم ذلك؟ هل هي حائض أم هي صاحب؟ الصحيح في هذه المسألة أنها حائض لدلالة الحديث الذي أورده الإمام البخاري. لماذا؟ لأن هذه الصفرة والكدرة كانت في أيام الحيض. هذه صورة أخرى، وجدت هذه المرأة الصفرة والكدرة في اليوم 7 من الشهر، وعادتها تأتيها في اليوم 23، وجدت هذه الصفرة والكدرة، تقول أن هذا ليس بحيض لدلالة الحديث الذي أورده الإمام البخاري، وهذا هو الراجح. وهذه مسائل مهمة فاحفظوها. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا البغلاني روى أصحاب الكتب، قال حدثنا إسماعيل، هذا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية الملقب بن علية، عن أيوب بن تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت أم عطية الصحابية الجليلة كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذا قد يستدل به على المذهب الأول الذي ذكرناه. ما هو المذهب؟ أن الصفرة والكدرة سواء كان في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض لا تعد حيضا. أظنه مذهب مالك كما نقل عنه في المدونة، هذا الذي يظهر منه. لكن جاء في رواية عند الإمام أبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ومفهومه أنها في أيام الحيض كانوا يعتدون بها ويعدونها من الحيض، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ثم ورد باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حزامي صدوق أو البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة حدثنا معن بن عيسى هذا من أثبات أصحاب مالك رواه أصحاب الكتب. قال حدثني ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن رواه أصحاب الكتب عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. قد مرت معنا فوائد هذا الحديث فيما سبق. قال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أي بعد طواف الإفاضة. ما حكم ذلك؟ بعد طواف الإفاضة. قال البخاري رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم روى أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبوه أبو بكر بن محمد روى أصحاب الكتب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا وفي رواية أحابستنا لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. هذا فيما يتعلق بالمرأة التي حجت فطافت طواف الإفاضة ثم حاضت ولم تطف طواف الوداع. طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، بالنسبة للحاج واجب. فهذه حاضت وحان وقت السفر ولم تطف طواف الوداع، فها هنا يسقط في حق المرأة الحائض طواف الوداع، يسقط في حقها طواف الوداع، ترجع إلى بلدها. الإشكال إذا أخرت طواف الإفاضة، كما يفعل كثير من الحجاج اليوم حتى يقل الزحام. كثير من الحجاج اليوم لا يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، وإنما يؤخره إلى 15، 16 أو 17 أو 18 أو 18. إذا هذه المرأة أخرت إلى 18، لكنها قبل ذلك في اليوم 18 حاضر وحان موعد السفر ولم تطف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن، لا يصح حج الإنسان ما لم يطف طواف الإفاضة. ها هنا اختلف العلماء اختلاف في هذه المسألة. بعضهم قال ولو حان وقت السفر تبقى. أين هو الدليل؟ قالوا دليل صفية، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أحابستنا هي، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، أحابستنا هي يعني ستحبسنا حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. هذا القول، قول الأول. القول الثاني من قال أن لها أن تسافر إلى بلدها وتبقى محرمة، لأنها لم تطف طواف الإفاضة، تمكث في بلدها محرمة حتى يتيسر لها تطهر ويتيسر لها الرجوع فتطوف طواف الإفاضة ثم تتحلل. هذا إذا أمكنها. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن قد يشق عليها تبقى محرمة، لا سيما إذا كان لها زوج أو يغلب على ظنها عدم قدرتها على عدم الرجوع. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذهب في هذه المسألة أن المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة وحان وقت سفرها أنها تتحفظ، تأخذ حفاظة حتى تحول دون خروج الدم ولا تلوث المسجد وتطوف علي تطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائض. هذه ثلاث الأقوال في في المسألة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن في مكثها في مكة ولو ذهب عنها موعد سفرها وكان بإمكانها تسافر بعد ذلك بعشرة أيام 15 أيام أو 20 يوم تبقى ولو ذهب موعد سفرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنه، وكان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، يعني تحبسه هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليه، فيظهر قوة هذا القول والله تعالى أعلم. قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. وها هنا لم يجزم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إشارة منه إلى الخلاف في هذه المسألة. باب إذا رأت المستحاضة الطهر، أي إذا ميزت دم الاستحاضة من دم الحيض. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. ومراد البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة كما مر معنا أنه إذا ميزت المستحاضة دم الحيض من دم الاستحاضة، ويلحق بذلك ما يسمى بمسألة التدفيق، فيما إذا كانت النفساء أو إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين، رأت الطهر ولو لساعة أو ساعتين، هل تغتسل وتصلي وتصوم إذا كانت في شهر رمضان أم لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح أنها تصلي إذا رأت الطهر ولو ساعة أو أقل من ساعة قبل الأربعين، وهذا يحصل لكثير من النساء حال النفاس، فإنها لربما ترى بعد أسبوع ينقطع عنها الدم فتغتسل ثم يعاودها دم النفاس، إذا عاودها فإنها لا تصلي ولا تصوم، وإذا انقطع عنها الدم فإنها تصلي وتصوم. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أثر عبد الله بن عباس قال: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها، قال: ويأتيها زوجها، إذا قال إذا صلت الصلاة أعظم، وهذا من باب القياس الأولوي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس وابن عبد الله روى له أصحاب الكتب عن زهير بن معاوية مر معنا روى أصحاب الكتب عن هشام ابن عروة بن الزبير روى أصحاب الكتب عن عروة بن الزبير روى أصحاب الكتب عن عائشة أم المؤمنين وأحب الأزواج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه بكرا سواها. والخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في أفضليتها بينها وبين خديجة على 3 أقوال ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا الحديث مر معنا في غير ما باب من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض. ثم أتبعه بباب آخر وهو باب الصلاة على النفساء وسنتها. تبويب البخاري كأنه قصره على النفساء. حدثنا أحمد بن أبي سريج ابن الصباح، هذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي، قال: أخبرنا شبابة ابن سوار أو أصحاب الكتب أخبرنا شعبة عن حسين المعلم، هذا ثقة ابن ذكوان ثقة ربما وهم روى أصحاب الكتب، عن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة روى أصحاب الكتب، عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وفاته كانت سنة 58 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن، وهذه المرأة سماها وردت تسميتها في صحيح الإمام مسلم أنها أم كعب، ماتت في بطن أي بولادة، أي بعد أن ولدت أو بسبب ولدها ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام وسطها، أي قام وسط المرأة، وهذه السنة في وقوف الإمام على الجنازة إذا كانت مرأة، سواء كانت نفساء أو طاهراً، كانت حاملاً أو حائلة، هذه هي السنة، السنة أن يقف الإمام أو من يصلي على الجنازة عند رأس الميت إذا كان رجلاً، وعند وسط المرأة أو عند وسطها إذا كانت مرأة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. إذا ذكر الباب ولم يذكر له الترجمة كما هو شأنها هنا فهو كالفصل لما قبله، فهو كالفصل لما قبله. قال: حدثنا الحسن بن مدرك، وهذا لا بأس به، روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن حماد، هذا ابن عوانة، روى له البخاري ومسلم وابو داود في الناسخ والترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح ليشكري مر معنا من كتابه، قال: أخبرنا سليمان الشيباني ابن أبي سليمان، هذا ثقة، عن عبد الله بن شداد ابن الهاد، وفاته كانت 80 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، روى له أصحاب الكتب، وهذا من كبار التابعين. قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تكون حائضة لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء، أي بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، وهذا يدل على أن المرأة الحائض طاهر، يعني لا بأس أن يلامسها، أن يلامسها المصلي أو غير ذلك، وهذه المسألة قد مرت معنا في الأبواب السابقة. هذا آخر أثر أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، ثم أتبعه بكتاب آخر وهو كتاب التيمم.